طاعه لزوجها، لا بنقول للاخت ديت لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق سبحانه وتعالى. ابنه وابوه بيقول له انا عايزك النهارده تترك الصلاه في المسجد وتصلي في بيتك، لا لا لا لا، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، بس تنفيذ الاوامر ديت تكون بادب مع الوالدين. يا جماعه اوعى تنسى ان الوالد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه، يعني احسن ابواب الجنه، فان اردت ان تحتفظ بذلك الباب فلا بد من طاعه الوالدين في شيء يكون فيه طاعه لله سبحانه وتعالى. المهم سبحان الله شاء المولى عز وجل ان ام سليم بدات بقى، وسيدنا انس كان لسه طفل صغير بدات تلقنه كلمه التوحيد، يا انس قل لا اله الا الله، قل اشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي سمع بقى الكلام دوت؟ ابوه اللي هو ايه؟ اللي هو مالك بن النضر. فاول ما سمع قال لا تفسد علي ابني، انت ايه عايزاه يطلع موحد؟ واخد بالك؟ فسبحان الله بدا يقول لها لا تفسد علي ابني، هي تقول له انا لا افسد ابنك عليك، انا ما بعملش حاجه غلط، ده انا بلقنه كلمه التوحيد. ده عامل زي مين يا جماعه؟ مثل بسيط بس بعد نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. عامل زي واحد جاي بيقول لزوجته واولاده في يوم من الايام، قال لهم يا جماعه نقعد نتفق من دلوقتي، انا من هنا ورايح مش عايز قلة أدب في البيت. كلام ده وحش؟ كلام كويس صح ولا لا؟ راجل عايز يحافظ على بيته، مش عايز قلة أدب في البيت. جه تاني يوم وجاي من بره من الشغل، فلقى زوجته وولاده بيصلوا، فقال لهم إيه؟ هو أنا مش قلت لكم أنا مش عايز قلة أدب؟ يبقى مين اللي قال الأدب؟ أنتوا اللي قلتوا مش دعوة. واخد بالك؟ فسبحان الله، فهو عمل كده، قال لا أنا مش عايزك تلقني كلمة التوحيد، ليه؟ أنا مش عايزك تفسديه. فهو بيعتبر إن يعني كون إن سيدنا أنس بن مالك يقول كلمة التوحيد ده إفساد لهم. وده شأن كتير جدا من الآباء يا جماعة، يبقى خايف على أولاده إن هم يخشوا بيت ربنا، ومش خايف على أولاده لو سهروا في صالة ديسكو أو قعدوا في خمارة أو راحوا سهرة يعني مع أصدقاء السوء، نسأل الله العفو والعافية. خدت بالك؟ طب سبحان الله، فأبو أنس كان بيعتبر إن من الإفساد لأنس بن مالك إن هو يتعلم كلمة التوحيد. المهم في يوم من الأيام أبو أنس لما لقى أم سليم مصرة إنها تعلم ابنها التوحيد، أنس قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج وهو مغضب ومتضايق جدا، فلقيه عدو له فقتله. فلما علمت أم سليم بمقتل زوجها احتسبت وقالت الحمد لله إن الله وإنا إليه راجعون، وبدأت بقى خلاص إيه في دورها في تربية أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قالت خلاص إذا لا أفطم أنسا، كان لسه طفل صغير، لا أفطم أنسا حتى يدع الثدي ولا أتزوج حتى يأمرني أنس رضي الله عنه وأرضاه. المهم سبحان الله كانت أم سليم فوق ده كله كمان كانت تربي وتغرس في قلب أنس بن مالك محبة الله، وتغرس في قلبه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى آبائنا النهاردة وأمهاتنا بيعملوا إيه النهاردة مع أولادهم؟ النهاردة كتير من الآباء يا جماعة سبحان الله يعني كتير، حتى اسأل كتير من الأمهات قول لها حاجة حضرتك يعني تتمني ابنك يطلع إيه؟ أتمنى ابني يا سلام يطلع باشمهندس كبير، يطلع دكتور، يطلع مش عارف مدرس جغرافيا، يطلع ظابط عشان يبقى لنا ظهر، يعني يعني أي حاجة. واخد بالك؟ طيب لو الابن أصيب بأي بلاء عياذا بالله يعني وفقد بصره، خلاص امرنا الى الله يطلع شيخ. واخد بالك؟ يعني كان يعني المشايخ ده هم اللي واقعين يعني سبحان الله. طب يا ستي وهو مفتح ليه ما يطلعش داعية الى الله عز وجل؟ ولا لازم يعني يفقد البصر عشان يبقى داعية؟ فاذا يا جماعه الاباء والامهات النهارده محتاجين ان هم يغرسوا الكلام الجميل ده في قلوب ولادهم. علم ولادك او علمي ولادك التوحيد، علمهم محبه الله، علمهم محبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابن والله العظيم يا جماعه الابن لما يطلع ويعرف قدر الله، قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف قدر الوالدين، عمره يطلع عق ابدا، لا يمكن، لان الام والاب ما ضيعوش حق الله ولا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما لما الام والاب النهارده همهم كله يشتغلوا كوزاره التموين، اكل وشرب وتعليم ولبس والكلام ده كله، وفي النهايه يشوفوا العقوق من ولادهم ويجوا يشتكوا بعد ما الولد يبلغ من السن 20 سنه 25 سنه، يقول لك ابني بيعقني. طب انت يا حاج ربنا يبارك فيك ربيت ابنك على طاعه الله؟ ابدا، ولا عمره حتى فكر يقول له ايه يعني تصلي او تسجد لله سبحانه وتعالى. فده درس كبير جدا يا جماعه ان الانسان يعلم ولاده يعني يعلمهم التوحيد، يعلمهم محبه الله، محبه رسول الله، يحفظهم القران يا جماعه. ده يوم القيامه الوالدان ياتيان يلبسان تاج الكرامه، الياقوته الواحده فيه خير من الدنيا وما فيها. كل ده بسبب ايه؟ بسبب تعليم الولد للقران بفضل الله عز وجل. المهم قعدت ام سليم تكلم انس بن مالك عن محبه الله ومحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدات تكلمه كتير عن النبي، لدرجه ان انس وهو صغير مشتاق جدا لرؤيه النبي عليه الصلاه والسلام. في الوقت ده كان النبي في مكه، وكان اشتد الايذاء كما تعلمون على النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه، فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى المدينه. طبعا كان اهل المدينه من الانصار كانوا في غايه السعاده، ما اقدرش اوصف لك بقى، شوف بقى الواحد رايح يقابل النبي عليه الصلاه والسلام.

ام سلمة كان ليها حاجه جميله جدا، اللي هي ام انس بن مالك كان ليها حاجه جميله جدا، كانت من اروع الاشياء التي ذكرت في سيرتها. حديث رواه مسلم، سيدك النبي عليه السلام كان احيانا يذهب وينام ويقيل عند ام سلمة، خد بالك، كان يروح عندها كده وهي مش موجوده في البيت، ويخش بيتها ويفتح البيت ويخش وينام عندها صلى الله عليه وسلم. ام سلمة اول ما تعرف ان النبي نام عندها كانت تروح وكانت تخرج زجاجه عطر عندها، كانت من اغلى انواع العطر، وكانت الزجاجه مليانه لحد نصها، وكانت تسحب. والنبي عليه السلام كان لما ينام يا جماعه كان جبينه بيعرق عرق شديد جدا، وكان عرق النبي زي ما قلت لك اطيب من ريح المسك صلى الله عليه وسلم. كانت ام سلمه كانت تسحب من جبين النبي كده العرق ده وتحطه فين؟ في القاروره الازازه بتاعتها اللي فيها ايه؟ اللي فيها العطر. مره من المرات النبي راح صحي استيقظ، فقال: ما تصنعين يا ام سليم؟ قالت: يا رسول الله، هذا طيبنا، يعني العطر بتاعنا، نعطره بعرقك يا رسول الله، وهو من اطيب الطيب. قال: احسنت يا ام سليم. الحقيقه العلماء اختلفوا يا جماعه في هذه المساله. اولا يجوز طبعا التبرك باثار النبي، يجوز هذا، تمام؟ ده في عقيده اهل السنه والجماعه ان يجوز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم. النقطه الثانيه بقى اللي اختلف فيها العلماء، النقطه اللي اختلفوا فيها، النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدخل عند ام سليم ويقيل عندها. ايه اللي كان بيخلي النبي يقيل عند ام سليم؟ هل يجوز هذا؟ فالامام النووي الحقيقه ذهب لراي معين، قال لك ان ام سليم واختها اللي هي ام حرام كانتا خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محرمين اما من الرضاع واما من النسب. والحقيقه يعني لما بحثت في الادله ما وجدت شيئا يدل على ذلك. راي ثاني قاله بعض العلماء، قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعتبر بمثابه محرم لجميع نساء الامه. برضه هذا لا يدل، يعني ما فيش برضه شيء من السنه يدل، بل هناك ما يناقضه من السنه، قول ام عائشه كما في الصحيح انها قالت: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له. امال ايه الراي الراجح؟ الراي الراجح عندي هو ما ذهب اليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد تحقيق جميل جدا وطويل، قال ان ده كان من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي لو دخل على اي امراه من نساء الامه ده اصل الامر ده كان خاص بالنبي، يعني ما حدش يعمل هذا الا النبي صلى الله عليه واله وسلم. خد بالك بقى، نرجع تاني لاسره سيدنا انس بن مالك، يعني ام سليم وجوز امه اللي هو ابو طلحه الانصاري، كان من خيره الناس رضي الله عنه وارضاه، وكان من الناس اللي كانوا بيدافعوا عن النبي في غزوه احد ويقول له: يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين تاني من قرايب انس بن مالك؟ عمه يا جماعه اللي هو اخو ابوه اللي هو انس بن النضر. سبحان الله، انس بن النضر كان ليه قصه جميله جدا لعلكم كلكم يعني تتذكروها، حديث رواه البخاري ومسلم، ان سيدنا انس بن النضر ده تغيب عن غزوه بدر لمرض شديد نزل بجسده، فقال: والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر، يعني غزوة تانية، لا يرين الله مني ما أصنع. فأعطى وعد لله سبحانه وتعالى أن يا رب بس خليني أشوف غزوة تانية وهتشوف أنا أعمل إيه. وبالفعل لما جت غزوة أحد يا جماعة دخل أنس بن النضر فقاتل قتالا شديدا سبحان الله، فبحثوا عنه بعد الغزوة فلم يعرفوه، وما عرفته إلا أخته ببعض بنانه، علامة صغيرة كده كانت في بعض صوابعه، فعرفت إن هو ده أخوها. طب ليه ما عرفتوش من وشه ولا من أي حاجة؟ قال لك: لأنهم وجدوه وبه 84 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم، فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع طباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الرواية الثانية جميلة جدا، إن سيدنا أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، مر وبعدين لقى الصحابة قاعدين ورموا السلاح على جنب، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، طب ده الكلام بتاعكم يناقض الاحوال، طالما ان النبي اتقتل انتوا عايزين تعيشوا ليه بعد النبي عليه الصلاه والسلام ومش بتحبوه؟ يبقى خلاص. قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخذ سيفه وصار امامه وقال: اللهم اني ابرأ اليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، واعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن الموتي، فقال له انس بن النضر: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. يا سلام، عايزك تتخيل معايا المنظر الجميل ده، الناس كلها خارجة تجري، خارجة تجري من أرض المعركة، وأنس بن النضر هو اللي داخل يجري على أرض المعركة. ليه؟ بيجري ورا ريحة الجنة يا جماعة، شامم ريحة الجنة، فدخل فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال، إلى آخر الآية. ده مين؟ ده عم أنس بن مالك، سبحان الله. طب خاله حرام ابن منحان، حرام ابن منحان في حادثة بئر معونة لما اتقتل فيها 70 من خيرة أصحاب النبي عليه السلام، كان من ضمن من قتلوا

سلام.